بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها قبل أن نتلقى اتصالاتكم. الآن أبدأ من السؤال الحلقة السابقة من الأخ أبو أحمد من بغداد، يقول: ما حكم أخذ سلفة من المصارف الأهلية؟ البنوك والمصارف الأهلية في الدول الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: البنوك الأهلية والبنوك الحكومية والبنوك المشتركة. البنوك الحكومية اللي يكون رأس مالها من أموال الدولة. المصارف الأهلية، البنوك الأهلية، تكون أموالها أو رؤوس أموالها من شخص أو أشخاص. البنوك المشتركة اللي يكون رأس مالها مشترك بين أموال دولة، بها أموال دولة وبها أموال أشخاص. الكل واحد من هذه البنوك إلى حكم. سؤال الأخ كان عن الأخذ السلفة من المصارف الأهلية. لا يجوز الاقتراض من المصارف الأهلية بشرط دفع الزيادة. إذا المصرف الأهلي اشترط على المقترض أنه يدفع فائدة. عند اتصال الأخت زينب من البصرة. السلام عليكم أخت زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخت زينب. تفضل. تفضل السؤال. الأول بالنسبة للمهر، ما تصدق بنيني المهر؟ شبيه المهر؟ لا يحدد بنيني والأهل. وين كانوا بالنسبة عندي أختي زوجي صار سنة سعودية زيادة عن السيادة طوى مهر واشتركت واشترى جوا عتاز وباع التالي. باع المهر؟ عندي خمس. شنو عفوا شنو باع؟ ذهب مالت، يعني هي باعت تالي عتاز مع المهر، يعني اشترى تفليس المهر، يعني عليها خمس سنة باعت تالي. ذهب الفلوس، فلوس المهر مو؟ نعم نعم. السؤال الثالث بالنسبة للكانت عندنا يعني مراجعة للدكتورة. نعم. احنا انتقلنا بالتسعة ونص يعني للدكتورة. نعم. وكان يعني السعر 35، فاحنا عندنا عرف خالي يعني دكتور تعرفه، قلنا له احنا من طرف الدكتور يعني دخلتنا قبل الناس. العيادة عيادة خاصة. العيادة الخاصة. العيادة خاصة. يعني العيادة خاصة للطبيبة؟ إيه يعني بعد إحنا دفعنا يعني فلوس مال المعاينة والمال الكشف، بس يعني على مود الدكتورة كيف دعاه؟ نعم. الدكتورة قدمت السيرة؟ الدكتورة اللي قدمت السيرة؟ إيه إحنا قلنا أنا من طرف الدكتور قاعد دخله. واضح مش إيه تعرف قار يعني دكتور. واضح ماش. شكرا جزيلا. شكرا. أحمد من بغداد. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله أحمد. تفضل أحمد. سيدنا ولد عندي مسألتين، ومسألتين تخص الوالدة. نعم. السؤال الأول شنو؟ السؤال الأول أنه هي الوالدة مشاكل أبوه وأخوه، وحلفت أنه ما تدخل بيته، ورثت رفاق صدح ودخلت البيت. نعم. المسألة الثانية. نعم. المسألة الثانية برمضان. نعم. صائمة فتمرضت. نعم. وقامت تفتق دم من حلقها. نعم. فأنه تشك أنه أكو دم ينزل جوا خمس أيام، هذا عادي عن أصومهن لو هن صامت، هي صامتهن فعادي تقضيهن لو ما قلت قال عليها يعني احمد ابتلعت هي الدم يعني هي قصبت بلع الدم بس قد تتك بروحة انه اكو دم نزل نعم أبو محمد من كربلاء السلام عليكم محمد والله يجب مشوط وحسن حياكم الله تفضل أبو محمد سمحت السيد إذا قريب عليك تفضل أبو محمد تفضل سؤال بالنسبة للسلف من المصارف الحكومية قبل لحظات سمعت بأنه اكتنوي عن أحد المستثمرين المصارف الأهلية إذا كانت الفائدة بتسعة مينية يستطيعون من عندك فائدة المصرف الأهلي هل يوجد هناك إشكال شرعي بهذه الفائدة أو لا يوجد إشكال شرعي يعني تأخذ قرض من المصرف الأهلي؟ لا حكومة وليس أهلي قبل لحظات نعم كان أحد المتصلين بالنسبة للسيد قال ما يجوز بالنسبة إذا كان أكو فائدة بالمصارف الأهلي إن شاء الله صار الأهلي عن الحكومي وهذا مصرف يأخذ فائدة وهذا مصرف يأخذ فائدة شو الإشكال الشرعي؟ نعم إذا كانت الفائدة هم المصرف الحكومي يحدد لك بتسعة بالمية واضح السؤال؟ واضح إن شاء الله. عماد من ذقار السلام عليكم عماد. عليكم السلام سيدنا حياكم الله. حياكم الله تفضل عماد. سيدنا سؤال ده مفتير زحمة. تفضل. أنا مود صلاة الجمعة يعني هل ساي عند سيد الثاني إذا الخطبة تعدت أكثر من ساعة ما راح يدي عن صلاة الجمعة؟ يعني سؤالك على وقت صلاة الجمعة مو؟ نعم يقول تعين إذا تعدت نصف ساعة خطبة صلاة الجمعة ما راح تجي عن صلاة الظهر. واضح شكرا جزيلا. هاشمية الأخت هاشمية من بغداد السلام عليكم أخت هاشمية يا بس سيدي بلي أختي تفضلي ألو تفضلي أختي تفضلي تفضلي ابني أشهد الله يرحمه برحمة الواسعة أشهد والله وطيتها كل حقوقها ذهبها وطيتها الراتب مالها مستمر عادل الميت ومستمر نعم وبقت عندي غراب قبل لا يتزوج جابهم هدايا علية وطالب بيهم وانا ما عندي بس المكيف والتلفزيون والشاشة صوت إلى ثواب الولد وهي في سنة ذنب شلون بيها يعني عفوا ذنب بالنسبة للغراب كان من المرحوم الشهيد لا ذنب هسه اللي سألت عليهم المن ذنب للشهيد لو إلك للشهيد قبل ما يتزوج البنت ما تنيش الأولية نعم لأن الغراض المن حجية اللي تسألين عليه المن ما لاتش ما لاتش الغراض المن للشهيد ابني لا حجية ساعد بولي ما لاتش ساعد بولي للشهيد لا هن بالغرفة مالته اي قد لأن الغراض نعم لابني نعم ابني هذا لا تشهد نعم نعم أي. نعم تطالب بالشهيد نعم نعم. إذن سؤال أخ أبو أحمد من بغداد بالنسبة للسلفة من المصارف الأهلية لا يجوز الاقتراض من المصارف الأهلية أو أخذ السلفة من المصارف الأهلية بشرط دفع الزيادة لأن هذا ربا محرم يعني إذا اشترط المصرف الأهلي على المقترض أنه يدفع زيادة أقرضتك المصرف الأهلي أو الموظف المخول من قبل المصرف يقول مثلا أقرضتك مليون دينار بشرط أن تعطي 100,000 أو 50,000 زيادة نعم هذا يعتبر القرض يعتبر قرض ربوي إذا حصل هذا الشيء بالنسبة للقرض صحيح القرض يكون صحيح الشرط يكون باطل يعني إذا أخذ من المصرف الأهلي مليون دينار هذا المليون ملك له هذا هاي المعاملة صحيحة بالنسبة للقرض اللي هو المليون دينار يبطل الشرط اللي اشترط الموظف المخول من قبل المصرف اشترط 100,000 50,000 هذا الشرط باطل، يحرم أخذ الزيادة أيضا ويحرم دفع الزيادة، يحرم دفع الزيادة من قبل المقترض اللي يقترض من البنك الأهلي، والبنك الأهلي أيضا يحرم عليه أخذ هذه الزيادة. بالنسبة للمصرف المشترك يصير واحد يأخذ بنية مجهول المالك، يأخذ المال بنية مجهول المالك، وكذلك أيضا المصرف الحكومي، المصرف الحكومي والمشترك يأخذ المال مو بنية الاقتراض وإنما بنية مجهول المالك. أما سؤال من الحلقة السابقة الأخ حيدر من ميسان يقول إحنا نرجع قبل زيارة الأربعين بيومين، هل تعتبر هل تحسب هذه زيارة زيارة الأربعين؟ زيارة الأربعين من الزيارات المخصوصة يعني اللي لها وقت خاص كما هو الحال بالنسبة لزيارة النصف من شعبان، زيارة يوم عرفة وغيرها من الزيارات، هاي زيارات مخصوصة بوقت معين. فإذا شخص أتى بالزيارة المخصوصة قبل الوقت المحدد لها، قبل الوقت المخصص لها، ما تعتبر هذه زيارة. نعم يرجى إن شاء الله أنه تعتبر له زيارة أربعين، يرجى أنه تعتبر له زيارة أربعين أو ثواب زيارة الأربعين. عندي أسئلة حلقة اليوم لأخت زينب من البصرة، عندها ثلاثة أسئلة. تقول المهر أيهما يحدد، الأهل أو البنت؟ لا البنت، البنت هي اللي تحدد المهر، إذا يحددوها أهلها والدها والدتها وهي ترضى بهذا الشيء ما يخالف. فالمهر هو يكون ملك للزوجة، وهي الزوجة أو المرأة هي اللي تحدد المهر. تقول مثلا أنا حاضر كذا أريد، أنا غايب مثلا كذا أريد، أو مثلا فقط أريد حاضر كذا مبلغ معين. السؤال الثاني دول فلوس المهر اللي مال الذهب وبعته، هل يجي فيه الخمس؟ المهر لا يجب، لا يتعلق فيه الخمس، المهر سواء كان المعجل أو المؤجل لا يتعلق فيه الخمس، يعني لا يجب فيه الخمس. حتى وإن باع المهر مثلا امرأة انطوها مهرها عبارة عن مصروفات ذهبية، المصروفات الذهبية هاي نفسها إذا بقت حتى لو ما استعملتها ما بها خمس، إذا باعتها فلوسها ثمنها أيضا ما بها خمس. إذا هذه المصروفات الذهبية باعتها مثلا مليون مليونين ثلاث ملايين، هذا المبلغ أيضا ما يتعلق به خمس، قد ما يبقى هذا المبلغ ما به خمس. سؤال ثالث لأخت زينب تقول في العيادة الخاصة للطبيبة قدمت الدكتورة السنة، بالنسبة للعيادات الحكومية المستوصفات المستشفيات الحكومية ما يصير التلاعب بالسرة، ما يصير التلاعب بالسرة في المؤسسات الحكومية مستشفيات مستوصفات غيرها ما يجوز التلاعب بالسرة، يعني الطبيب يقدم الأخر ليس من حق. نعم إذا كان المدير له صلاحية أو رئيس القسم له صلاحية ممكن هذا الشيء إذا كان عنده صلاحية. في المؤسسات الأهلية في العيادات الخاصة الطبيب يقدر، يجوز للطبيب أنه يغير بالهذا بالسرة، حتى وإن كان لم تكن هناك ضرورة يجوز بالنسبة للطبيب. والأفضل أنه أيضا في العيادات الخاصة الأفضل والأولى أنه أيضا ما يتلاعبون بالسرة، يبقى نظام السرة متبع حتى في المؤسسات الأهلية. أحمد من بغداد يقول والدتي حلفت ما تدخل البيت أحد أبنائها، مين عقد هذا اليمين؟ مين عقد اليمين إذا كان متعلق اليمين؟ إذا كان فعل واجب أو مستحب ينعقد اليمين، إذا كان فعل واجب يعني واحد يحلف يقسم يقول والله مثلا سأصلي مثلا الفريضة في المكان الفلاني، هذا واجب ينعقد هذا. مثلا يحلف على مستحب، يحلف أنه مثلا أزور الإمام حسين عليه السلام، أيضا هذا اليمين ينعقد. فإذا كان متعلق اليمين فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ينعقد. أما إذا كان متعلق اليمين فعل حرام أو مكروه لا ينعقد اليمين. فإذا المرأة تحلف أنه تقطع صلة رحمها، ما تروح البيت ابنها، هذا اليمين ما ينعقد، ما يترتب على شيء، لا إثم ولا كفار، أصلا ما ينعقد اليمين، هذا اليمين ما ينعقد حتى وإن كان بلفظ الجلالة. سؤال أحمد، الأخ أحمد مرداد، السؤال الثاني يقول: في شهر رمضان والدتي صائمة وقامت بالبسط وكان يخرج دم، وتشك أنه نزل دم إلى داخل جوفها، ما حكم صومها؟ الدم إذا لم تتقصد ابتلاع الدم صومها صحيح، إذا ابتلعت الدم متعمدة متقصدة نعم صومها يبطل. إذا دخل الدم إلى جوفها من دون قصد، سهوا في حال النوم ما كانت قاصدة، فدخل الدم إلى جوفها، ما يضر بصحة الصوم هذا. المفطرات إنما تبطل الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما إذا شخص ساهيب ما متقصد ما يبطل الصوم مالته، الصوم صحيح. فبالنسبة لوالدتك إن شاء الله صومها صحيح، ما طول هي لم تتقصد بابتلاع الدم حتى وإن دخل الدم سهوا أو من دون قصد أو في حال أنه ما يضر بصحة الصوم. أما محمد من كربلاء يقول: شو الفرق بين المصارف الأهلية والمصارف الحكومية عند الاقتراض؟ يقول واحد يقترض من المصرف الحكومي تقولون يجوز أنه يقترض، من المصرف الأهلي تقولون أنه ما يجوز. إذا كان الاقتراض بشرط دفع الزيادة ماكو فرق بين المصرف الحكومي والمصرف الأهلي، إذا كان الاقتراض بشرط دفع الزيادة. في المصرف الحكومي ممكن أنه تأخذ المال مو بنية الاقتراض، إذا بنية الاقتراض نفس الحكم، نفس حكم المصرف الأهلي. نعم بإمكانك في المصرف الحكومي والمشترك ما تأخذ المال بنية القرض، إذا أخذت المال بنية القرض واشترط عليك المصرف الحكومي أو المشترك هذا ربا، يعتبر ربا محروم، حال المصرف الأهلي. المصرف الأهلي إذا اقترضت من عنده واشترطوا عليك الزيادة أيضا حرام، هاي الزيادة حرام. المصرف الحكومي أيضا والمشترك كذلك أيضا نفس الحكم، لكن في المصرف المشترك والحكومي تقدر تأخذ المال بنية مجهول المالك مو بنية الاقتراض، لا بنية الاقتراض نفس الحكم، فتأخذ المال بنية مجهول المالك. وسمحت السيد الفقهاء أيضا بقية المراجع أجازوا للمقلدين أخذ هذا المال، تملك هذا المال اللي هو مجهول المالك والتصرف فيه. إذا عندكم اتصالات أبو محمد من كربلاء، إذا عندكم اتصالات دخلونا. صلاة أبو محمد من كربلاء يقول: وقت الجمعة إذا تعدت الخطبة هذا الوقت، وقت الجمعة أول الزوال أرفن، أول الزوال يعني مثلا مقدار نصف ساعة ثلاث أربع ساعة مثلا، أول الزوال هو هذا وقت صلاة الجمعة. إذا واحد لم يأتي بصلاة الجمعة أو لم يؤتى بصلاة الجمعة في هذا الوقت بعد ما تصح صلاة الجمعة، وإنما يصلي صلاة الظهر، لأنه في زمان الغيبة أنت مخير بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة، وجوب تخيري، تريد تصلي جمعة تريد تصلي الظهر. نعم إذا قيمت الجمعة بشرائطها فصلاة الجمعة أفضل، فإذا واحد ما صلى صلاة الجمعة في هذا الوقت اللي هو أول الزوال عرفا بمقدار مثلا نصف ساعة ثلاثة أرباع الساعة إلى أن خرج وقتها، خرج وقت صلاة الجمعة هنا ما تعتبر بعد الجمعة، وجوب صلاة الجمعة ما تقضى في خارج هذا الوقت، لا تقضى ولا تصلى أيضا أداء إذا هاي، وإنما يصلي إذا فات هذا الوقت يصلي صلاة الظهر. نعم. الأخ أحمد من النجف، السلام عليكم أحمد. السلام عليكم مولانا العزيز، حياكم الله أحمد، تفضل. قبل قليل عشت على بعض بالنسبة إلى الزيارة العشرين سفر قلت بأن إذا الشخص مثلا ذهب قبل الزيارة مثلا يوم 17 أو 18 لا تعتبر زيارة الأربعين يعني ثوابها قصدك مو ثواب الأربعين أرجو تفسير منك سماحة سيد. لا إن شاء الله الثواب يحصل إن شاء الله إن شاء الله يحصل ثواب زيارة الإمام حسين عليه السلام في يوم العظيم يرجع ذلك يرجع ذلك فزيارة الإمام حسين من زيارات زيارة الأربعين من زيارات المخصوصة. نعم مها من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله ختمها تفضلوا مها. قبل أسبوع صارت هاي البلبلة يتلع عليها الصلاة ما الآيات وما يصير. وبالنسبة لصلاة الآيات ما تحصل إنها يعني كأجيب بالسنة يعني مطلوبين إحنا كم مرة إيه كم مرة يعني نصلي بالسنة ما في ذمتنا وشكرا. أبو حيدر من المخيب السلام عليكم. أبو حيدر عليكم السلام حياكم تفضل. أبو حيدر السلام عليكم. وعليكم السلام حيدر تفضل. اخويا بالنسبة ذاك اليوم بالنسبة لزيارة الأربعين. نعم. نعم. ذاك اليوم سيد رشيد نفس الشيء وقال زيارة الأربعين. وقال تحتسب زيارة الأربعين حتى من 1/0 إلى يوم 20. وذلك السيد السيستاني بخطبة الجمعة سيد السيستاني الله يحفظه بخطبة الجمعة العام بخطة الجمعة هم قال شيخ مجد كربلاء يحتفظ ما أدري السيد محمد صافي هم قال تحتسب زيارة يزور ويرجع تحتسب زيارة الأربعين هم قال يرجع إن شاء الله يرجع تحتسب زيارة الأربعين يرجع ذلك. مشكور حياكم الله حياكم الله أهلا وسهلا بحيد. أم زهراء. أم زهراء من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. حياكم الله حياكم الله أهلا وسهلا. معذرة سيدنا عندي شوية سؤالين ثلاثة. تفضل. سيدنا سؤال هذا أحد الأخوة يقول مختصب له أرض وبار بيها غاصب أرض معذرة غاصب أرض غصبا يعني دخل الأرض وبنى بيها وعرفنا من جنابكم من أمثالكم أنه الصلاة في مثل هكذا أرض يعني تكون الصلاة باطلة متعمد بس بالنسبة للأولاد للبنات أمه إذا كان هو مسؤول عنها يعني وعن شكلها وعن رعايته فلون حكم صلاتهم شلون هذا السؤال الأول. العفو سيدنا. السؤال الثاني سيدنا تعرف من ضمن أعرافنا البعض من الناس يتشائمون انتقال من بيت إلى آخر في شهر محرم وصفر خصوصا شهر صفر أقول ما متى يعني صحة هاي الأعراف الأمور العرفية في نظر الشارع المقدس يعني هل أنه فيه شؤون مثلا فيه مثلا رفع بركة يعني فيه كراهة واحد يتجنب الانتقال من بيت إلى بيت مثل شهر صفر وغيره. نعم هذا السؤال. السؤال الأخير سيدنا معذرة بعض الأخوة المؤمنين الله يحفظهم يتبرعون للمواكب أحد الأشخاص يقول تبرعوا لي مجموعة من الأخوة أموال نقدية فيقول من انطلقت من البصرة للمكان المخصص لي هناك في المكان المعين خدمة الزائرين يقول خليت من هاي الأموال غاز يعني وقود للسيارة فهذا يعني من ضمن يعني موارد الصرف لهذا التبرع لو به إشكال فأجيبونا جزاكم الله خير الجزاء والله إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا شكرا. ضياء من باب السلام عليكم ضياء. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام تفضل اخ ضياء تفضل. سيدنا انا والدي اطراف مبكرة. نعم. وما عنده اطراف اصطناعية. نعم. يقدر يصلي صلاة من جلود. رجلية يعني رجلية؟ اي والله رجلية اثنينهم مبكرة عنده سكر ومبكرين رجلية اثنينهم مركب اطراف اصطناعية. يقدر يصلي صلاة من جلوس؟ يقدر يوقف هو بالأطراف الصناعية يقدر يوقف؟ شو سيدنا؟ يقدر يوقف يصلي من قيام؟ يقدر يوقف يتحرك عليه احنا بخطوات. نعم أكون من نعم. الأخت هاشمية من بغداد تقول ابني استشهد وزوجته الطالب بعض الأغراض مالات الشهيد. كل الأشياء اللي تركها الشهيد كل الأشياء اللي هي ملك إله سواء كان تملكها قبل يوم هاي الأشياء قبل شهر قبل سنة قبل 10 سنوات قبل 20 سنة هاي الأشياء الأغراض اللي تعود إله وهي ملك إله إذا مات الملكية تنتقل للورثة. من هو الوارث؟ من مثلا أمه أولاده أبوه زوجته يورثون يتوزع الميراث عليهم. فالزوجة ترث بجميع ما تركه الزوج المتوفى إن كان له ولد الزوج فلها الثمن وإن كان الزوج ما عنده ولد فلها الربع. فبالنسبة لهذه الزوجة جميع ما تركه الزوج لها هي حصة به. الحصة هاي ربع إذا ما كان عنده ولد وإذا كان عنده ولد فلها الثمن. وترث بجميع ما تركه ما عدا الأرض. الأرض لا ترث فيها الزوجة لا عينا ولا قيمة. الأرض بقية المشيدات الأشجار النخيل البناء ترث فيه الزوجة فقط. الأرض لا ترث منها لا عينا ولا قيمة. الأخت منى من بغداد تقول هل تجب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة؟ نعم تجب على الأحوط. هذا طبعا مسألة اختلاف بها بين الفقهاء. البعض يفتي مثل السيد الخوي يفتي بوجوب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة. المسألة مسألة خلافية. سمعت السيد سيستاني دائما يقول عند احتياط وجوبي بوجوب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة. فصلاة الآيات واجبة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. متى تجب؟ عند حصول الخسوف والكسوف وعند الزلزلة على الأحوط. بالنسبة للخسوف والكسوف الفقهاء يفتون فتوى بوجوب صلاة الآيات. بالنسبة للزلزلة زلزلة مسألة خلافية. هناك من يفتي بالوجوب وهناك من احتياط احتياط وجوب. بالنسبة لسمح السيد عند احتياط وجوبي. وقت بالنسبة وقت يعني صلاة الآيات عند حصول الزلزلة هو عند حصول الزلزلة والزمان أو الزمان المتصل فيها. يعني الزلزلة عادة ما تطول لربما أقل من دقيقة نص دقيقة 40 ثانية. فمن تحصل يعني الإنسان يصير في حالة من الربع من الرعب يحصل عنده. فمن تخلص هذه الحالة ويحصل الزلزال يتوضى ويأتي بصلاة الآيات في الزمان المتصل بالآية. يعني بحدود فد ربع ساعة مثلا ثلث ساعة 20 دقيقة الزمان المتصل بالآية يجب عليه أن يأتي بصلاة الآيات في هذا الوقت الزمان اللي متصل بالآية. إذا ما صلى في هذا الوقت لا يجب عليه لا تجب الآية أو يسقط الوجوب. إذا خلص هذا الوقت الزمان المتصل بالآية سقط وجوب صلاة الآيات عند حصول الزلزلة. نعم الأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يقضيها ما دام العمر أو أن يأتي بها ما دام العمر. يعني ما طوله على قيد الحياة فالأحوط الأولى أن يأتي بصلاة الآيات. سؤال ثاني الأخت مهن بغداد يقول كم مرة احنا نقضي صلاة الآيات؟ يكفي فد مرتين بثلاثة يعني بالسنة يكفي فد مرتين أو ثلاثة بالسنة. إذا شخص ما مصلى صلاة الآيات سنة سنتين ثلاثة أربعة وأكثر من ذلك فيقضي في كل سنة يقضي فد صلاة آيات مرتين أو ثلاثة. من زهران من بصرة يقول أحد الأشخاص غصب أرض وبنى فيها ما حكم صلاة الأولاد والعائلة؟ بالنسبة للصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح. أيضا البعض يفتي فتوى أنه ما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. بالنسبة لسماحة السيد السيستاني دام ظل عد احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. ماكو فرق أنه هاي الصلاة فريضة واجبة أو نافلة. كما أنه النافلة كما أنه الفريضة ما تصح على الأحوط، كذلك أيضا النافلة متصح على الأحوط. هناك فرق بين الغاصب وبين غير الغاصب، مثلا إذا الأب هو غصب الأرض وصلى به صلاة متصح على الأحوط، زوجت أولاده أيضا كذلك متصح. نعم إذا كان ما يعلم الغصبية، إذا كان جاهل بالغصبية مثلا أو ناسي، نعم بالنسبة إذا كان ناسي غير الغاصب حكم الناسي لغير الغاصب، إذا غير الغاصب نسى مثلا أو ما يرى أن هذه مقصودة صح صلاته، أما نفس الغاصب لا صلاته مو صحيحة حتى وإن نسي وصلى في الأرض المقصودة ما تصح على الأحواض. أم زهراء من البصرة يقول، أو أبو زهراء من البصرة يقول البعض يتشائم في الانتقال، الأخ أبو زهراء من البصرة يقول البعض يتشائم في الانتقال للسكن في محرم وصفر، ليس له هذا منشأ شرعي بالنسبة للتشاؤم في شهر محرم وصفر بالنسبة للانتقال السكن من بيت إلى بيت أو القيام ببناء بيت في محرم وصفر، هذا ليس له مستند شرعي هذا التشاؤم، يعني لعله هذا التشاؤم متوارث من الأزمنة السابقة على الإسلام من زمان الجاهلية، لأن حالة التشاؤم كانت موجودة قبل الإسلام في زمن الجاهلية، كان التشاؤم موجود هذا يعني في شهر صفر، استمر هذا التشاؤم مستمر إلى يومنا هذا، البعض يتشاؤم من شهر صفر فيقومون ببعض الأفعال، يذبحون مثلا ذبيحة أو يكسرون المواعين أو ما شابه ذلك، كلها ما لها مستند شرعي، لا تكسير المواعين ولا أيضا ذبيحة ولا ما شاكل ذلك أو يطرقون على الأواني أو غيرها من هذه الأمور، ليس لها مستند شرعي شهر صفر كبقية الشهور. يقول السؤال الثالث لأخو زهران البصرة يقول البعض يتبرع للمناكب ويقول أحد الأشخاص القائمين على الموكب بشراء جاز، هل يجوز؟ هذا بحسب قصد المتبرع، يعني المتبرع من يتبرع مرة يتبرع للموكب كل احتياجات الموكب، شو اللي يحتاج الموكب يتبرع، لا بأس أنه هذا المال القائمين على الموكب يصرفون بهذا المال بكل الأشياء اللي يحتاجها الموكب. مرات لا المتبرع يخصص يقول مثلا أنا أريد تشترون تمن، أعطيكم هذا المبلغ حتى تشترون تمن وتسوون مرقة مثلا أو تشترون لحم، فإذا خصص وقال أصرفوا هذا المال اللي أنا تبرعت به في المورد الفلاني فيجب الاقتصار على هذا المورد، ما يجوز التعدي عن هذا المورد إلى مورد آخر. إذا لا أطلق يعني أو عمن أطلق لم يقيد أنه صرف في مورد معين وإنما أطلق، إذا أطلق فهنا يجوز صرف المال هذا في كل احتياجات الموكب. عندكم اتصالات؟ ضياء من بابل يقول والدي أطراف رجليه مبتورة، مركب أطراف صناعية ويسلم من جلوس، هل يجوز ذلك إذا كان قادر على القيام؟ إذا كان والدك يقدر يقوم يقدر يوقف، يعني مركب أطراف صناعية يقدر يوقف وأيضا يركع ويسجد وما عنده أي مشكلة، هنا يجب عليه أن يأتي بالصلاة من قيام. صلاة الفريضة سواء كانت اليومية صلوات الخمسة أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف، كل الصلوات الواجبة يشترط فيها القيام أو يجب فيها القيام، يجب فيها القيام، القيام هذا واجب، القيام في أثناء صلاة الفريضة واجب، قد يكون ركني في بعض الأحيان، مثلا القيام عند تكبيرة الإحرام هذا واجب ركني، القيام المتصل بالركوع يعني القيام اللي يصير الركوع من عنده اللي قبل الركوع هذا واجب ركني، القيام أثناء قراءة الحمد قراءة الصورة هذا واجب لكن ليس بواجب ركني، القيام بعد الركوع أيضا واجب لكن ليس واجب ركني، فالواجب القيام واجب في بعض الأحيان يكون واجب ركني. على كل حال الاتصال الأخ فاضل من بقار، السلام عليكم فاضل. السلام عليكم أخ فاضل. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل فاضل. السلام عليكم سيدنا. تفضل تفضل حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل. أسمعك مولاي الله يساعدك. تفضل حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل شو سؤالك؟ منك مولاي شلون؟ أهلا وسهلا. تفضلوا. سيدنا احنا بالحجد الشعبي. نعم. نعم. احنا نعم. سيدنا احنا بالحجد الشعبي وجاي هناك على الحدود. نعم. وجاي نصلي هناك بالبيوت يجوز لا؟ واضح ان شاء الله. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. محمد من ذقار. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. تفضل محمد. مولاي. نعم. اخوي يشتغل بسيارات. نعم. والسيارة مثلا سعرها دفتر. نعم. سيد اخوي يشتغل بسيارات. نعم. السيارة مثلا سعرها دفتر. نعم. ويبيع هذا المدة 4 أشهر من بدكتر 20. نعم. شهر لمدة شهر؟ مدة مثلا 3 أشهر شهرين. نعم. اقصاد. نعم. يبيع مثلا اقصاد. نعم. ما يصير. لا مدة 3 أشهر شهرين. نعم. يصير اقصاد يصير لو ما يصير. واضح ان شاء الله. واضح. واضح. حسن من بغداد. السلام عليكم حسن. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. سيد دوز احنا اشتريت قطعة أرض. نعم. تابعة للدولة يعني المنطقة اللي سكنت انبنت. نعم. الأرض انبنت للدولة يعني للدولة تابعة. ها أرض يعني تجاوز؟ نعم سيدنا اشتريت يعني وبنيت بيه بس ما قاعد بعدني. وانا ما عندي مكان اسكن بيه. نعم. نعم سيد اريد اشوف يعني اسم الصلاة بيه. نعم سيد. واضح ان شاء الله. اي والله شكرا سيد. ام كاظم من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. تفضل ام كاظم. سيدنا انا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول. السؤال الاول عندي أمانة مضمومة عند حماتي مال الحجية. أمانة مال الحجية؟ أمانة 3.5 ملايين. نعم. كانت 1,000,000 بني صاموا صلاتي. نعم. ومليون ونص طوهم جثنيتي. مليون ونصف شنو ذني؟ مليون ونص جثنيتي. مليونين صاموا صلاة. ألو. نعم نعم. زين ولدها ما قبلوا سيد أخذوا الأمانة من المأمن عندها وما قبلوا بينها قال إحنا ورانا كده يظل ورانا أخذوا 3.5 ملايين. نعم. وما دفعوا صوم الصلاة سيد. وعدني سؤال ثاني. إيش قال عدني يا أموان؟ هي ما عندها المياهم أنا رواتبها جامعتها بس ذلني عدني ما عندها بيت ما عندها قطعة أرض. لا بيت عدها شي أخذتها 5 ملايين وهسه 10 ملايين بس عدها بعد بيت ما متزوج. زين سيد عدي سؤال الثاني واحد. زين من اللي يوصي بيه يوصي من اللي يوصيته الوصفتنا كل احنا يعني هي صيد بيتي. واضح ان شاء الله. السؤال الثاني. سؤال ثاني عز زوجي 1,000,000 ما حد يدري بيهم. وحلتنا عليهم الولد قلنا لهم ما عندي يصير سيد نطيهم صام وصلاة إلها بدون إذنهم لأن هي وصل صام وصلاة. يعني غير ذني شنو مبلغ غير ذاك غير ثلاثة؟ غير ذني شيء أخذناه قالت ذني خلوهم يمكم غير ذني كل عندي حلال. إيش قالت شو سوي بهم ذني 1,000,000 إيش قالت لزوجك؟ احنا تعلناها من شغل شان زوجي شغطين بنينا وايد زين هسه يصير سيدنا يلطيها شغل رائدها بدون اذن وسط اولادها. وسط شو هي وسطها؟ وسط ان العد حماتي قالت صام وصلاة. لا المليونين من العد زوجي وسط زوجي شو بيهم؟ لا كل شي ما وصلت له بس خلتهم عندنا يعني احنا اللي نعطيهم مكان صوم وصلاة يصير ما نعطيهم ولده يعني ويته ما قرروا واجبه ما اعطوهم صوم وصلاة دنيته أبو مصطفى من كربلاء السلام عليكم أبو مصطفى. وعليكم السلام سيدنا صحتك شاء الله مرتاح. حياكم الله أهلا وسهلا. أبو التوفيق إلك. حياكم. عندي مسألة بخصوص الخمس سيدنا. تفضل تفضل. أختي في بغداد خمست 53 مليون طلع لها. فوزعت على أرحامنا مثل سهم الإمام وزعت على أرحامنا. بعدين اللي هي كثر عليك يعني بقى السام السادة سيدنا بك توضيع تصرفنا على اعتبار بقى 500 ألف فتصرفنا 250 نقلتها إلى كربلاء 250 ألف تصرفنا في السيد عند بناء وهو يعني ظرفه هو إنسان مستثم فانتانا بقى 250 هاي 250 مثلا السادة أكو سيد مليون المال بالنسبة للنقل يعني صار عندي مو واضح إنه بالنقل من بغداد إلى كربلاء على رأي سيد الله حضرة سيد الثاني شو القطر صحيح هذا هلو واضح إن شاء الله واضح الأخ عايد من النجف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك حياكم الله تفضل أخ عايد تفضل عايد أخ عايد تفضل أخ عايد تفضل عايد تسمعني نعم بالنسبة للضياء سؤال عن والده فإذا كان يا ضياء كان والدك يعني متمكن من الاتيان بالصلاة بصلاة الفريضة من قيام يجب عادي وإذا ما متمكن يصلي من جلوس يعني إذا كان متمكن يصلي الصلاة الفريضة من قيام يعني من خلال الأطراف الصناعية بالأطراف الصناعية أو يتكئ على عصا أو يتكئ على شخص آخر أو يتكئ على أي شيء فإذا كان يقدر مستقل يصلي من قيام يصلي وإذا كان مو مستقل يحتاج إلى يستند على شيء عصا أو إنسان أو غيره أيضا يصير يصلي من قيام وهو مستند على ذلك الشيء إذا ما قدر يصلي من قيام لا مستند لا مستقل ولا مستند على شيء فيجوز له أنه يأتي بالصلاة صلاة الفريضة اليومية أو غيرها يأتي بها من جلوس فاضل من ذيقار يقول نحن في الحشد ما حكم الصلاة في البيوت إذا مضطرين ما يخالف يعني بسبب حرارة الجو أو بسبب البرد مثلا أو خوفا من العدو فيجوز اضطرارا الصلاة في هذه البيوت محمد من ذيقار يقول أخي يعمل في السيارات ويشتري السيارة بدفتر ويبيعها بدفتر وعشرين دفتر يعني يقصد 10,000 دولار فيبيعها يبيعها 120 أو يبيعها عفوا يبيعها ب 12,000 دولار نعم يعني بزيادة 20 يبيعها هل يجوز هذا؟ نعم يجوز يجوز البيع نقدان يبيع سيارة نقدان بسعر معين ويجوز أيضا نسيئة يبيعها بالآجل يبيعها مثلا يشتريها بدفتر 10,000 يبيعها مثلا ب 11 أو يبيعها ب 12 أو ب 13 أو ب 15 يعني بالآجل نسيئة أو بالتقسيط البيع أيضا نسيئة يجوز حتى وإن كان ضاف على يضيف على السعر يعني السيارة إذا قيمتها مثلا نقدا 10,000 دولار يبيعها ب 12,000 بزيادة 2,000 دولار يبيعها بالآجل يبيعها نسيئة يجوز هذا البيع البيع السيارة نقدا ونسيئة بالآجل البيع صحيح ما به كل إشكال حسين من بغداد يقول أنا اشتريت أرض تجاوز وبنيت عليها ما حكم الصلاة سمح سيستاني دام ظلوه لا يجيز احياء الاراضي التابعه للدوله او المملوكه للدوله. احياءها المقصود بزراعتها او بنائها اذا كانت يعني هذه الارض في داخل المدن والشخص يريد يبني بها سمحة السيد ما يجيز هذا الاحياء. كذلك ايضا اذا كان خارج المدن يريد يزرعها ايضا لا يجوز ايضا سمحة السيد احياء هذه الاراضي المملوكه للدوله الا باذن الجهه المختصه. هاي الأرض المنة تعود للبلدية، نكون إجازة من البلدية إذا أراد يحييها. أرض تابعة لوزارة الزراعة مثلا يكون يأخذ إجازة وإذن أو يستأذن من وزارة الزراعة لغرض إحياء هذه الأرض. تجاوز على أراضي الدولة من دون مراجعة الجهة المختصة هذا لا يجوز، سواء كان الإحياء من خلال البناء بها أو زراعتها أو ما شاكل ذلك. بالنسبة للصلاة في الأرض المتجاوز عليها، أنت سماحة السيد سيستاني دام ظله لا تصح على الأحوط، لا تصح الصلاة في الأراضي المتجاوز عليها في داخل المدن عند سماحة السيد ما تصح هذه الصلاة على الأحوط، احتياط وجوبي ليس فتوى، احتياط وجوبي. فأما الشخص يعمل بالاحتياط وما يصلي في هذه الأراضي المتجاوز عليها العائدة للدولة أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أم كاظم عندها سؤالان، كاظم من النجف. سؤال أول تقول أماني 3.5 ملايين وصف الحجية إنه 1.5 مليون دفنة ومليونين صلاة والأولادها أخذوا المبلغ وما دفعوا وأدهبية 10,000. الوصية صح إذا كان بثلث التركة، ثلث التركة. نعم الأخ المخرج يؤشر إلى انتهاء الوقت. أخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج. إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.